لاحظ القواعد. 1- لاستخدام النسبة كصفة والتعبير عن الجنسية. من مصر، مصري، مصريون، مصرية، مصريات. من فرنسا، فرنسي، فرنسيون، فرنسية، فرنسيات. من إيطاليا، إيطالي، إيطاليون، إيطالية، إيطاليات. من كندا، كندي، كنديون، كندية، كنديات. من ألمانيا، ألماني، ألمان، ألمانية، ألمانيات. من الصومال، صومالي، صوماليون، صومالية، صوماليات. من المغرب، مغربي، مغاربة، مغربية، مغربيات. من إنجلترا، إنجليزي، إنجليز، إنجليزية، إنجليزيات.